لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 29 من حلقات أحكام القرآن، نتكلم فيها على قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذه الآية الكريمة لها ارتباط بما قبلها، فإن الله سبحانه وتعالى بين فيما سبق أن النار أعدت للكافرين، وكان هذا القرآن الكريم مكان تثنى فيه المعاني، فإذا ذكر الثواب ذكر العقاب، وإذا ذكر الكفر ذكر الإيمان، وهكذا. كما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا. وهل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه؟ فهو مأمور بالبشارة. إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام فكل من خلفه في العلم والدعوة فإنه يمكن أن يقول بهذه البشارة، والبشارة هي الإخبار بما يسر، وسمت بذلك لأنه إذا أخبر الإنسان بما يسره ظهر ذلك على بشرته. المبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والمبشر به جنات تجري من تحتها الأنهار، والمبشر الرسول عليه الصلاة والسلام، والآمر بالتبشير هو الله عز وجل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الذين جمعوا بين الاستسلام الباطن والاستسلام الظاهر. الاستسلام الباطن في الإيمان، والظاهر في عمل الصالحات، وجمعوا أيضا بين الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص في القلب وهو أمر باطن، والمتابعة في الجوارح وهو أمر ظاهر. فالبشرى لمن جمع بين الأمرين، بين الصلاح في الباطن والصلاح في الظاهر. والصالحات هي الأعمال التي اشتملت على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا صلاح لأي عمل إلا بهذا، بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإخلاص لله فأن ينوي الإنسان بعمله وجه الله والدار الآخرة وامتثال عمله، وأما المتابعة فأن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقول ويفعل ويذر. ولا تحقق المتابعة إلا بموافقة العبادة للشريعة في أمور ستة: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. فمن تعبد لله تعالى عبادة مقيدة بسبب لم ترد به الشريعة فعبادته مردودة عليه غير مقبولة منه، كما لو تعبد الإنسان الله بذبح شاة تقربا إلى الله تعالى عند مناسبة لا يشع فيها ذلك، فإن هذا يكون غير مقبول عند الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولو رح الإنسان بفرس لم تقبل منه، لأنها ليست من جنس ما يرحى به شرعا. ولو زاد الإنسان في عبادته لم تقبل منه هذه الزيادة، لأنها ليس عليها أمر الله ورسوله. ولو فعل العبادة على غير الوجه الذي وردت عليه لم تقبل منه، كما لو توضأ منكسا مثلا فإن ذلك لا يقبل منه، لأنه على خلاف ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو صح في غير وقت العرفية لم تقبل منه، لأنها في غير الزمان المعين للأضحية، ولو اعتكف في غير المسجد لم يقبل منه لأنه ليس في المكان الذي خصص شرعا للاعتكاف. فإذا لا تتحقق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا تضمنت العبادة هذه الأمور الستة. وقوله منهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الجنات جمع جنة وجمعت باختلاف أنواعها وأسمائها وأحوالها. والأصل في معنى الجنة أنها البساتين الكثيرة الأشجار، لأنها تجن من فيها لكثرة أشجارها وأغصانها. والمراد بالجنة التي ذكر الله هنا دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمتقين. والأنهار التي تجري من تحتها أي من أسفلها وتحت القصور والأشجار أربعة أصناف بينها الله تعالى في سورة القتال في قوله: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن أي غير متغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وبين الله تعالى أنه كلما رزقوا من هذه الثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، لأنه يشبهه في اللون والحجم فيقولون هذا الذي رزقنا من قبل، ولكنهم إذا طعموه تبين لهم أنه غيره. وهذا من تمام لذة الآكلين إذا أتوا بالطعام أو بالثمرة متشابها ولكنه يختلف في الذوق صار في هذا شيء من اللذة. ولهذا قال: وأتوبه متشابها. وبين الله عز وجل أن فيها أزواج مطهرة، مطهرة الظاهر والباطن، فهي مطهرة الباطن من الحقد على زوجها وكراهة له، وفي الظاهر من كل قدر وأذى. وتمام هذا النعيم أنه فيها خالدون. ففي هذه الآيات، في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد أنه ينبغي أن يبشر العامل بما يستحق من العمل من الثواب، ينبغي أن يبشر العامل بما يستحق من الثواب، لأن ذلك أبلغ في نشاطه ومثابرته على العمل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن البشرى بالجنة لا تكون إلا لمن آمن وعمل، فمجرد العقيدة لا تكفي في البشارة بالجنة، بل لا بد من إيمان وعمل. ولهذا يربط الله تعالى دائما الإيمان بالعمل الصالح. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما كان الإنسان أقوى إيمانا وأكثر عملا كان أحق بالبشارة في الجنة، وذلك لأن الحكم المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأعمال الفاسدة لا ترفع صاحبها ولا تنفعه، بل هي حرام عليه، لأنها نوع من الاستهزاء بالله عز وجل. ويتفرع على هذه القاعدة أو على هذه الفائدة أنه لا يجوز للإنسان مثلا أن يصلي بلا وضوء أو يصلي بنجاسة لا يرفع عنها، لأن ذلك من العمل الفاسد، وإذا فعله صار كالمستهزئ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء ومن العاملين للصالحات جزاؤهم الذي يبشرون به هذه الجنات العظيمة التي تشتمل على كل خير. وقد بين الله تعالى في آية أخرى أن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وأن يختم لنا ولكم بالخير والصلاح والفلاح، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.